لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب العاشر، وهو باب آية الحجاب. باب آية الحجاب، وهذا الباب فيه حديثان شرحنا أحدهما في الدرس الماضي، وبقي الحديث الأخير في هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. قالت: فلم يفعل، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المجلس، فقال: عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت: فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. طيب، هنا هذا الباب، يعني باب آيات الحجاب، يذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله سبب نزول آية الحجاب، سبب نزول آية الحجاب، ومعرفة سبب النزول مما يساعد على فهم تفسير الآية ومعرفة المراد منها. فأولا، ما المقصود بآية الحجاب؟ المقصود بآية الحجاب يعني إذا طلبتم منهم حاجة فاسألوهن من وراء حجاب، يكون هناك حجاب بينكم وبينهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا أطهر لقلوبكم أيها الرجال، وأطهر لقلوبهن لقلوب النساء. والحجاب كما ذكرنا إما أن يكون يعني بأن تكون المرأة في غرفة مستقلة، أو بينك وبينها جدار أو ستارة، فهذا نوع من الحجاب. أو النوع الآخر من الحجاب أن تكون المرأة مستترة في ثياب واسعة فضفاضة تسترها، فهذا نوع آخر من الحجاب. طيب، فالحديث الماضي حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في سبب نزول آية الحجاب، ذكر فيه أن سبب نزول آية الحجاب أن بعض الصحابة كانوا قد زاروا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج بزينب رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في البيت مع زوجته، وذلك قبل أن يفرض الحجاب، وجاءه ضيوف وجلسوا في الغرفة وأطالوا الجلوس، وأطالوا الجلوس يعني بعد أن أكلوا وانتهى الطعام، انتهوا من الأكل وظلوا جالسين لا يخرجون، والغرفة فيها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم جالسة قبل أن يفرض الحجاب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني متضايقا ومتأذيا من طول جلوسهم بعد أن أكلوا وانتهى الأمر وظلوا جالسين. وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهمهم بطريقة غير مباشرة أنه يريد منهم أن يغادروا البيت، فأخذ أنسا وذهب، خرج من البيت، ويعني خرج من بيت زينب وذهب إلى بيت عائشة ورجع على أمل يعني أن هؤلاء الجالسين يرون النبي صلى الله عليه وسلم خرج من البيت فيقومون. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بهم لا يزالون جالسين، فنادى أنسا وأخذه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ورجع يعني حتى يعني يشعرهم أنه استثقل جلوسه، فأحسوا يعني في نهاية الأمر فخرجوا. وحينئذ أنزل الله سبحانه وتعالى آية الحجاب، اللي هي: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني مضجه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعنتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه ختام الآية. فهذه قصة أنس رضي الله عنه. هنا عائشة رضي الله عنها تذكر سببا آخر لنزول آية الحجاب. عائشة رضي الله عنها تذكر سببا آخر لنزول آية الحجاب. ما السبب الذي تذكره عائشة رضي الله عنها؟ تقول عائشة رضي الله عنها: إن عمر رضي الله عنه كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحجب نسائك. عمر رضي الله عنه كان يشير على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه ويمنع الناس من النظر إلى أزواجه رضي الله عنهم، وذلك قبل أن يشرع الحجاب. قالت: فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل، وذلك أن الحجاب لم يكن واجبا، ولم يرغب الرسول صلى الله عليه وسلم يشدد عليهم يعني في شيء لم يفرضه الله عليهم. وكان عمر رضي الله عنه ملهما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن منكم محدثين، يعني يلهمون الصواب، منهم عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحق ينطق على لسان عمر رضي الله عنه. فيعني ألهمه الله تعالى الصواب، وكان عنده يعني بصيرة، وكان يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، فينزل الوحي موافقا لعمر رضي الله عنه وأرضاه. فهناك عدة آيات كريمة يقال لها موافقات عمر، موافقات عمر، وهي تلك الآيات التي نزلت عقب أن أشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، ثم لم يلبث أن أنزل الله سبحانه وتعالى آيات كريمات توافق ما أشار به عمر رضي الله عنه وأرضاه. تذكرون بعض هذه الموافقات؟ منها ماذا؟ مقام إبراهيم. عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، يعني ليتك إيه تصلي عند مقام إبراهيم، تجعله يعني بينك وبين القبلة وتصلي. فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أحسنت. أسرى بدر، يوم لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر، وأشار أبو بكر رضي الله عنه بقتل، يعني أشار أبو بكر بعدم قتل أسرى بدر، وأن يفتديهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمال، وأشار عمر رضي الله عنه بقتلهم. فنزلت الآية الكريمة، والنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إلى آخر الآية الكريمة. فأيد الله تعالى. نعم، تبارك الله أحسن الخالقين. نعم، هو يعني بعض العلماء جمعها، يعني وصلت حوالي 20 آية تقريبا، حوالي 20 آية كريمة يعني القرآن وافق فيها عمر. منها أيضا يعني قصة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لما توفي والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني وقف ليصلي عليه، وعمر رضي الله عنه جعل إيه يعني يأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا تصلي عليه يا رسول الله. عمر يعني يقول للناس: لا تصلي عليه يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعني يا عمر، فوالله لو أعلم أني لو استغفرت عليه أكثر من 70 لغفر لهم لاستغفرت لهم. وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي على عبد الله بن أبي، وعمر يقول له: لا تصلي عليه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل على عبد الله بن أبي، وبعد الصلاة يعني مباشرة أنزل الله تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فهذه أيضا من الموافقات. فمن ضمن الموافقات التي معنا أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك. قال: أحجب نساءك، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، يعني كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في العادة يعني لا يخرجن بالنهار على أساس يعني قبل حتى أن يفرض الحجاب، قبل أن يفرض الحجاب وكذا كنا لا يخرجن بالنهار وكنا يخرجن بالليل، حتى بعد أن فرض الحجاب كنا يخرجن أيضا بالليل، فكنا يخرجن بالليل لقضاء حوائجهن يعني تلك الأيام يعني أكرمكم الله وكذا، يعني ما كان هناك يعني مراحيض في البيوت، ما كان هناك مراحيض في البيوت، وكان الناس يعني ليس هناك مكان مخصص لقضاء الحاجة وكذا في البيوت، وكان الناس يخرجون إلى مكان نائي في الصحراء، البيوت كلها يعني في تطل على الصحراء والأراضي شاسعة وواسعة يعني حولهم وكذا، فكان الناس يخرجون إلى الصحراء وكذا لقضاء الحاجة في الصحراء والرجوع. فالمناصع هذا اسم مكان يعني في صحراء واسعة وكذا، وكنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجنا في الليل إلى هذا المكان يعني لقضاء الحاجة وكذا يعني بالليل. فعمر رضي الله عنه كان يعني يمشي يوما بالليل، وإذا سودة أم المؤمنين رضي الله عنها خرجت في الليل، فقال عمر يعني عرفناك يا سودة، عرفناك يا سودة، يعني رغم يعني رغم الليل ورغم الظلام وكذا، لكن يعني هو عرفها رغم ظلمة الليل، رغم أنه في ذلك الوقت يعني ليس هناك مصابيح ولا أنوار مضاءة يعني في الشوارع ولا في وكذا، ولكن مع ذلك عرفها، فكأنه يعني يشدد على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجبن حرصا على أن ينزل الحجاب، حرصا على أن ينزل الحجاب، يعني قال لها قد عرفناك رغم أنك خرجت بالليل، ولكن يعني شكلك معروف ورغم الظلام فعرفنا يعني أنك أنت التي خرجت. قالت: فأنزل الله عز وجل آية الحجاب، أنزل الله عز وجل آية الحجاب. طيب، حصل بعد ذلك أنه يعني بعد نزول آية الحجاب تكرر من عمر رضي الله عنه أيضا مرة أخرى أن سودة رضي الله عنه كانت امرأة طويلة، وفي الرواية الأخرى كانت امرأة يعني ضخمة، يعني كانت ضخمة الجسم وطويلة رضي الله عنه وكذا، فكان شكلها معروف. فبعد أن نزلت آية الحجاب ونساء النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وسترنا جميع أبدانهن، سترنا وجوههن وأيديهن وجميع البدن بثياب يعني سوداء لا تبدي أي شيء من البدن. وبالرغم من ذلك برضو عمر رضي الله عنه رأى سودة مرة خارجة يعني من البيت وهي بحجابها، فقال قد عرفناك يا سودة، برضو مرة أخرى بعد الحجاب، كأنه يعني يقول يعني أن حتى هذا الحجاب برضو لا يستر يعني طول المرأة وعرضها وكذا، بحيث يعني أنه يمكن للرجل أن يرى امرأة يعني فيعرف أنها فلانة، يعرف أنها فلانة حتى وهي محتجبة، حتى وهي محتجبة يعني من هيئتها الظاهرية وطولها وعرضها وطريقة مشيها وكذا يمكن أن يعرف يعني أنها فلانة. فكأنه كان يعني عمر رضي الله عنه يتمنى أنه حتى تمنع النساء من الخروج حتى وهن محتجبات بثياب يعني سابغة وتغطي جميع البدن حتى الوجوه والأكف يعني مستورة، ولكن مع ذلك كان يريد أن يمنعهن من الخروج بالمرة وأن يمكثن في البيوت، لأنه حتى يعني وهن محجبات بهذا الحجاب ومع ذلك تعرف أشخاصهن. لكن في هذه الحالة يعني لم يوافقه يعني الوحي على هذا، يعني بعد نزول الحجاب أراد أن يمنع النساء من الخروج حتى وهن محجبات، فلم يوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ولا نزل الوحي يعني يقره على هذا، والمرأة يعني إذا استترت بالحجاب لا يضرها بعد ذلك ما ظهر منها. وهذا هو تفسير يعني قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هنا رأيان في تفسير قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هناك تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إلا ما ظهر منها، قال: ظاهر الثياب، ظاهر الثياب التي تدل على يعني طول المرأة وعرضها وكذا، يعني وربما يعني سنيرى المرأة وهي محجبة فيعرف أنها فلانة الفلانية من خلال يعني هيئتها الظاهرية، وهي محجبة وساترة كل البدن ولكن الثياب يعني هيئتها وهي في الثياب تدل على يعني عليها، فهذا معفو عنه لأن الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فهذا على تفسير ابن مسعود يعني إلا ظاهر الثياب، هذا لا تؤاخذ به المرأة يعني كل الثياب تدل على يعني أنها طويلة أو قصيرة أو سمينة أو نحيفة أو تدل يعني يعني رغم أنها محجبة وهيئتها يعني تدل على تعيين شخصها وأنها يعني هي فلانة الفلانية، فهذا معفو عنه، هذا معفو عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمرأة يعني غير مكلفة يعني بشيء زيادة على الحجاب الشرعي. والتفسير الثاني هو تفسير ابن عباس وأنس يعني رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة، قالوا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالوا الوجه والكفان، قالوا إلا ما ظهر منها، قالوا هو الوجه والكفان، يعني المرأة لا تبدي زينتها إلا الوجه والكفين، فيباح لها أن تبدي الوجه وتبدي الكفين في هذا التفسير. فعلى كل حال يعني لما طلب عمر مرة ثانية بعد نزول آية الحجاب لم يجب إلا طلبه. هنا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في شرحه قال فإن عمر رضي الله عنه قامت عنده أنفة من أن يطلع أحد على حرم النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يحجبه. عمر رضي الله عنه كان عنده يعني أنفة غيرة أن يطلع أحد على يعني أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يحجبه، فلما نزل الحجاب كان قصده ألا يخرجن أصلا. لما نزل الحجاب رجع إيه يقول يعني قد عرفناك يا صلى، حتى هذا الحجاب ما لا يكفي، فكان غرضه في المرة الثانية ألا يخرجن أصلا، فكان في ذلك مشقة، فأذن لهن أن يخرجن لحاجتهن التي لا بد منها، المرأة يعني تحتاج إلى الخروج لمصالحها وكذا، فلم يجب إلى ذلك يعني في المرة الثانية، وأذن للنساء أن يخرجن. وكنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا النساء يخرجن وهن محجبات بلباس يعني سابق، وكنا يخرجن سواء إلى الأسواق للبيع والشراء، النساء كنا يبيعن ويشترين في الأسواق، وكنا يخرجن لشهود الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويخرجن معه في الغزوات يعني لمداواة الجرحى يعني ونحو ذلك، فكنا يخرجن بالحجاب السابق، فالمرأة إذا احتجبت يعني حجابا سابقا لا يضرها بعد ذلك أن تخرج سواء لشهود الصلاة في المسجد أو للبيع والشراء ونحو ذلك من حوائجها ما دامت محجبة بالحجاب الشرعي الصحيح. طيب هنا مسألة أخرى وهي يعني أنه قد يعني يوجد سببان لنزول الآية الكريمة، وهذا كثير في القرآن الكريم، هذا كثير في القرآن الكريم أن يوجد أكثر من سبب لنزول الآية الكريمة، وتوضيح ذلك أنه ربما يحصل عدة مواقف، تحصل عدة مواقف وبعدها تنزل الآية الكريمة، فيقال إن هذه الآية نزلت يعني من أجل كذا وكذا وكذا، يعني حصلت عدة أشياء وعدة حوادث وبعدها نزلت الآية الكريمة، فتكون الآية الواحدة نزلت لعدة أسباب. فهنا يعني كان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك وقال قد عرفناك يا سودة، وفي نفس الوقت وبعد ذلك يعني جاء الناس يزورون النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده في بيت زينب، وعندئذ أنزل الله تعالى الآية الكريمة. فهنا عائشة قالت إنها أنزلت بسبب أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك وقال قد عرفناك يا سودة، وأنس قال لا هي أنزلت لأن الصحابة بعض الصحابة ظلوا جالسين في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده زينب وهي غير محجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كره جلوسهم وزينب يعني في البيت وكذا، فأنزل الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فإذا يعني هذان سببان لنزول آية الحجاب وليس في هذا تعارض كما ذكر. طيب الباب الذي بعده قال باب الاستئذان من أجل البصر، باب الاستئذان من أجل البصر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. والحديث الثاني في هذا الباب والأخير، قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص، قال فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. فهنا هذا الباب باب الاستئذان من أجل البصر، يعني الاستئذان إنما شرع حتى لا يقع بصر الزائر على ما لا يليق أن ينظر إليه في بيت المزور. إنما الاستئذان من أجل البصر، يعني شرع الاستئذان وأمر الإنسان إذا زار قوما أن يستأذن قبل أن يدخل البيت أن يستأذن. وذكرنا يعني كيفية الاستئذان وكذا، وأنه يعني يتنحنح من بعيد أو يصدر يعني صوتا يشعر بقدومه، هذا طبعا قبل وجود الأجراس أو يعني وسائل الاتصال وكذا الحالية وكذا، وعند وجودها فهي تغني عن هذا. المهم يعني أنه يشعر صاحب البيت قبل الدخول أنه موجود، وانتظر حتى يأذن له صاحب البيت، وإذا دخل يسلم على صاحب البيت وهكذا. فهذا الاستئذان يعني أن الإنسان لا يقتحم البيت هكذا ويدخل بدون يعني أن يستأذن صاحب البيت ويفاجئ صاحب البيت، بحيث يكون صاحب البيت في بيته مع يعني نسائه وكذا، ويفاجئ بشخص يعني صار موجودا معهم في داخل البيت كما كان يفعل أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا لا يستأذنون، كانوا لا يستأذنون، ويأتي أحدهم ويعني أصلا البيوت كان بعضها ليس له أبواب، لها ستور فقط كده ستر، يكشف الستر ويدخل كده، وإذا بأصحاب البيت يفاجئون بالشخص داخل البيت بدون أن يستأذن ولا يعني يكون يعني هناك يعني أي انتظار خارج البيت حتى يأذن له صاحبه وكذا. فنهي المسلمون عن هذا، نهي المسلمون عن هذه العادة الجاهلية، وأمروا أن يستأذن الإنسان. وجعل الاستئذان يعني ثلاثا، الأولى حتى يعني يسمع أهل البيت، ثم بعد ذلك استأذن مرة ثانية، المرة الثانية تهيئون فيها لاستقباله، ثم المرة الثالثة يعني حتى يفتحوا له أو يعتذروا إليه. يعني يكون استئذان ثلاث مرات، ويترك بين الثلاث مرات يعني فترة كافية وكذا. طبعا استئذان ثلاث مرات إذا كان يعني يطرق الباب أو يدق الجرس أو كذا، يدقه ثلاث مرات برضه، يعني يدق مرة، المرة الأولى سيفاجأ أهل البيت مثلا بهذه الطرقة الأولى أو دقة الجرس الأولى، فالمرة الأولى يعني حتى يعلمهم، وبعد دقيقة أو دقيقتين أو كذا يترك الطرقة الثانية يتهيؤون فيها، يعني خلالها يعني الأولى سيفاجئون بها والثانية يتهيؤون فيها لاستقباله وكذا، إذا كان المزور يعني يحتاج إلى تغيير ثوبه، الثوب مثلا الذي عليه غير لائق لاستقبال الضيف أو كذا، أو شيء في البيت يحتاج إلى ترتيب أو كذا، فالطرقة الثانية يعني يتهيؤون فيها ويهيئون المكان لاستقباله، أو إذا كان هناك نساء مثلا في الصالة أو كذا يدخلهم في غرفة أخرى وهكذا. ثم تأتي الطرقة الثالثة، يكون صاحب البيت قد استعد يعني، ويخرج له صاحب البيت إما يعني ليأذن له في الدخول، وإما ليعتذر إليه أن هذا الوقت يعني غير مناسب للزيارة أو شيء من هذا القبيل. فشرع الاستئذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الاستئذان من أجل البصر، يعني إنما شرع الاستئذان حتى لا يقع بصر الضيف على يعني حرمات البيت وعلى يعني من في البيت من النساء، ويعني ربما يكون هناك يعني عورة مكشوفة أو كذا، أو على ما يليق يعني أن ينظر إليه. وقد جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل. فإن فعل فقد دخل. هذا حديث آخر يعني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل، يعني صار في حكم الداخل إذا نظر بدون استئذان، يعني كأنه دخل. إذا ما فائدة الاستئذان؟ يعني الاستئذان أصبح بلا فائدة، لو أن شخص نظر إلى داخل البيت قبل أن يستأذن فكأنه دخل بدون استئذان. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل البصر فلا إذن، خلص يعني كأنك دخلت بلا إذن، إذا دخل بصرك إلى البيت ونظرت إلى داخل البيت بدون أن تستأذن فكأنك دخلت بدون استئذان، كأنك دخلت بدون استئذان. ويعني يقول أخرج البخاري أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله، من كلام عمر رضي الله عنه قال من ملأ عينه من قاع بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق. هذا من كلام عمر رضي الله عنه، يقول عمر بن الخطاب من ملأ عينه من قاع بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق ولا يزول أذن. هذا من الفسق، أن الإنسان يملأ عينه من قاع بيت، يعني يتأمل في جوف البيت أو داخل البيت ويملأ عينه من النظر إلى داخل البيت قبل أن يؤذن له، فهذا فسق ولا يزول أذن. طيب الحديث الأول الذي معنى عن يعني عن سهل بن سعد رضي الله عنه، طبعا الراوي عن سهل بن سعد هو محمد بن شهاب الزهري التابعي، يقول ايه محمد بن شهاب الزهري يقول حفظته كما انك هاهنا، يعني يؤكد انه حفظ هذا الحديث من سهل بن سعد، يعني وهو متيقن ايه حفظ هذا الحديث كتيقنه من انك ايه موجود هاهنا الى جواره. ومثل هذه العبارات كان الرواه احيانا ايه يعني يذكرونها زيادة يعني توثيق الحديث وزيادة يعني الطمأنينة، يعني حتى يجعل المستمع لهم الراوي عنهم يزداد طمأنينة ويزداد ثقة. فيقول الزهري حفظته كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى جحر وهو كل ثقب مستدير في أرض أو حائط، الجحر هو كل ثقب مستدير، أي ثقب مستدير سواء كان هذا الثقب مستدير في الأرض أو كان في الحائط. فاطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها إيه يعني جحر، فيها فتحة في الجدار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لزهده في الدنيا صلى الله عليه وسلم كان بيته ذا بناء متواضع، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مبنية من الطين، كانت مبنية من الطين وسقفها من سعف النخيل، الأعمدة من جذوع النخل، أعمدة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل، والبنيان من الطين والسقف من سعف النخيل. وكان باب النبي صلى الله عليه وسلم من خشب، ولكن ايه البناء يعني غير محكم، البناء غير محكم، وكان يعني ابواب النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون فيها خلل، يعني فيها خلال يعني شقوق يعني صغيره كده في الباب، والجدار ايضا ربما الطين هذا يعني مع نزول المطر وكذا ربما انكشف شيء من الطين وصار هناك يعني جحر أو فتحة يعني صغيرة أو كذا. وهذا يعني لكمال زهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو شاء لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لاتخذ بيوتا من ذهب ومن فضة ويعني وتوسع في الدنيا، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان معرضا عن زخرف في الدنيا وكذا، وكان راضيا صلى الله عليه وسلم قانعا باليسير يعني من المعيشة وكذا. فالمهم أن هذا الرجل جاء يعني ووقف وجحر ثقب صغير كده في الجدار، ووضع الرجل عينه على هذا الثقب وجعل ينظر ولا يزول الله تعالى من هذا الثقب في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحجرة مع أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس، وأنس هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه أنس، والرجل يعني ينظر. ف هنا روايتان، يعني رواية سهل بن سعد ورواية أنس، فأما سهل بن سعد رضي الله عنه قال وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه. المدرا عصا من الحديد مدببة الطرف، يعني عصا حديدية صغيرة وكذا ولا طرف مدبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه هذه المدرا، يعني آلة حديدية كذا يستعملونها في مصالحهم وحوائجهم وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه مدرا وكان يحك رأسه يعني بطرف هذه المدرا، يعني يحك بها النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. ففي الوقت الذي يعني نظر فيه الرجل من خلل الباب أو من هذا الجحر في جدار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. النبي صلى الله عليه خرج يعني فتح الباب وخرج يعني لتكليم الرجل، وقال لو أعلم أنك تنظر لا طعنت بهذا المدرف، يعني لأدخلت من الجحر فيعني فقأت به عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يعلمه ويعلم أمته من بعده، فقال يعني إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يعني ما فائدة الاستئذان بعد ما نظرت؟ هو يعني الرجل نظر الأول وتأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في البيت، وبعدين رايح يستأذن حتى يفتح له الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ما نظر الأول وتأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في البيت، وبعد ذلك يريد أن يطرق الباب ويستأذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ما فائدة الاستئذان بعد ما نظرت وجاء تستأذن. والرواية الأخرى اللي رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني نفس المعنى، أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص، برضو مشقص نفس معنى المدرة، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. فيقول أنس بن مالك كأني أنظر يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتهيأ يعني طعن الرجل بهذه المدرة. ويختل معناها يطعنه وهو غافل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني أراد يعني أن يطعن الرجل، يعني يفاجئ الرجل بطعنه بالمدرة في عينه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وإنما أراد أن يعلم أمته ويبين لهم خطورة هذا. وطبعا هم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء، يعني الهم من الرسول صلى الله عليه وسلم التشريع، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع بقوله وفعله وتقريره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشرع بالقول، أن يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع، وكذلك ما فعله وكذلك ما أقره، يعني ما فعل بحضرته ما فعله أحد الصحابة بحضرته وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم هو تشريع أيضا. وكذلك الهم، يعني إذا هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا ثم لم يفعله فهذا تشريع أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما هو مباح، يعني لا يمكن أن يكون شيء حراما ويهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله وهو حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفقأ عين الرجل بهذه المدرة ولكنه لم يفعل. فهذا دل على أن الإنسان لو نظر رجل يعني أو نظر شخص في بيته بغير إذنه ففقأ عينه فعينه هدر، فعينه هدر. وعلى هذا يعني الفقهاء في جميع المذاهب أنه يعني لو اطلع شخص في بيت آخر بغير إذنه ففقأ صاحب البيت عين الناظر، فعين الناظر هذه هدر لا قيمة لها، ليس لها تعويض، ليس لها تعويض وليس عليه عقوبة على صاحب البيت إذا ثبت فعلا أن الثاني يعني اطلع على بيته بغير إذنه، وهذا جزاء له من جنس عمله، لأنه يعني ارتكب جرما، وهذا يعني لشدة حفاظ الشرع على حرمات البيوت، ويعني عدم السماح يعني بانكشافها بغير إذنه. وهذا طبعا في من تعمد النظر، هذا في من تعمد النظر يعني الذي لك أن تطعنه وكذا، إذا كان يعني تعمد أن ينظر من يعني من هذا المكان أو كذا، ليس الذي يعني وقع بصر فجأة مثلا بدون قصد، يعني لو بيت مثلا فيه فتحات أو كذا مكشوفة وشخص يعني زائر أو كذا وقع بصره على شيء يعني فجأة ثم صرف نظره، فهذا معفو عنه، وليس لصاحب البيت أن يعاقبه، لأن هذا يعني قد عفى عن الشرع إذا كان فجأة وبدون قصد، لكن إذا كان عن تعمد يعني وإصرار فهنا يعني يكون الناظر آثما ويكون صاحب البيت مسموحا له أن يفقأ عين الناظر إذا شاء. وكذلك أيضا فإن يعني التطلع إلى بيوت الناس والنظر فيها بدون إذنهم فهذا من التجسس، بالإضافة إلى يعني ما فيه من النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا هو حرام من جهة أخرى، من جهة أنه تجسس، وقد نهينا عن التجسس، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تجسسوا، فهذا نوع من التجسس. طيب هنا يعني بعض الأحاديث في يعني المتعلقة بالموضوع أوردها الشارح، منها حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه قال جاء رجل فقام على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن مستقبل الباب. جاء رجل فقام على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن مستقبل الباب، واقف إيه يعني في مواجهة الباب مباشرة، بحيث إيه أول ما النبي صلى الله عليه وسلم يفتح يكون بصره جايب يعني لآخر الباب، فالرجل واقف مستقبل الباب يعني أمامه في مواجهة الباب مباشرة. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم له قال هكذا عنك، قال هكذا عنك، قف يعني عن يمين الباب أو عن شمال الباب، إنما فإنما الاستئذان من أجل النظر، إنما الاستئذان من أجل النظر، لا تقف يعني في مواجهة الباب، بس أول ما يفتح صاحب البيت الباب يقع بصره على يعني داخل البيت أو كذا. لكن من الأدب يعني أن الزائر يقف يعني إما عن يمين الباب أو عن يسار الباب، ولا يجعل بصره في مواجهة يعني داخل البيت، يجعل بصره يعني إلى جهة أخرى، بحيث لما يفتح صاحب الباب صاحب البيت يعني إذا فتح الباب لا يقع بصر الزائر على داخل البيت. وكذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ليس لبيوتهم سطور فأمرهم الله بالاستئذان، ثم جاء الله بالخير فلم أرى أحدا يعمل بذلك. قال ابن عبد البر أظنهم اكتفوا بقرع الباب. يعني قلنا أن الاستئذان كان إيه؟ أن يتنحنح الإنسان 3 مرات يعني وهو قادم من بعيد ثم يسلم وكذا، فقال ان هذا كان ايه يعني سابقا لما كان الناس يعني فقراء وكان كانت بيوتهم ليس فيها سطور وكذا، فلما جاء الله بالخير صار الناس عندهم ابواب محكمه وخشب يعني من الخشب والحديد وكذا، وابواب يعني محكمه وبناء محكم وكذا، فالناس يعني اكتفوا حينئذ ايه بطرق الابواب، ولم يعد هناك حاجه يعني للتنحنح وكذا وإصدار صوت يعني من بعيد لإشعار الداخلين وكذا، فالناس يعني استغنوا عن ذلك بطرق البيوت لحصول المقصود يعني. لكن هو طرق الباب نفسه هو يعتبر نوعا من الاستئذان، يعني الاستئذان أو الاستئناس أو كذا يعني أنواع بحسب العرف وبحسب يعني عادة أهل البلد وكذا. فيعني كان يعني حتى طرق الباب الآن يعني استغنى الناس عنه بالأجراس الكهربائية، والآن يعني أيضا السلفون وكذا، وقاعد واقف على الباب ويتصل بصاحب البيت وكذا ويقول له أنا واقف على الباب والثاني يطلع يفتح له وهكذا. فأي شيء يعني يحصل به المقصود، المقصود أنه لا يقتحم ولا يدخل البيت حتى لو وجد الباب الخارجي مفتوحا، لا يقتحم يعني ولا يدخل حتى لو وجد الباب مفتوحا أو غير محكم الغلق أو كذا، إلا بعد أن يستأذن صاحب البيت بأي وسيلة من وسائل الاستئذان، أي وسيلة من وسائل الاستئذان يستأذنه، فإذا أذن له في الدخول دخل. هنا يعني من فوائد الحديث قال يعني يؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم لئلا تكون منكشفة العورة، يعني يقول أن الاستئذان يكون على الجميع، حتى الإنسان لو ذهب ليزور أمه أو ليزور أخته أو خالته أو عمته أو كان رائع عند المحارم، فعليه أن يستأذن أيضا قبل أن يدخل حتى لا يقع بصره على ما لا يليق. قال وجاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال أستأذن على أمي، فقال ما على كل أحيانها تريد أن تراها. وسأل رجل حذيفة رضي الله عنه أستأذن على أمي، قال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، رأيت ما تكره. وهناك يعني أثر أخرى في هذا المعنى أن الإنسان عليه أن يستأذن حتى على أمه، لأنه حتى أمك يعني ليست في كل الأوقات تكون يعني في ثياب يعني مناسبة تحب هي أنك تراها بها، وربما تكون يعني في بعض الأحيان مثلا في ثياب يعني لا تحب أنك تراها بها وتحتاج أنك تستأذن حتى يعني تغير ثيابها وتلبس يعني ثوبا يعني هي نفسها تكون يعني راضية يعني أنك تراها بهذه الثياب وهكذا. طيب الباب الذي بعده قال باب زنا الجوارح دون الفرج. باب زنا الجوارح دون الفرج. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أرى شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة ثم ساق يعني إسنادا آخر إلى ابن عباس رضي الله عنه أيضا قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. فهذا الباب باب زنا الجوارح دون الفرج، يعني أن الزنا أعاذنا الله وإياكم منه يعني لا يختص فقط يعني بزنا الفرج يعني الجماع أو المعاشرة يعني الجنسية أو كذا، بل يطلق على ما دون الفرج من نظر ومس وسماع ونحو ذلك. فالزنا يعني أنواع، فالنظر إلى ما حرم الله هو يعني من الزنا، وسماع ما حرم الله سماع امرأة يعني تخضع بالقول وترقب قولها وتتكلم يعني بكلام يثير الشهوة وكذا، فهذا أيضا سماعها هذا من الزنا، ومس امرأة يعني أجنبية بالشهوة وكذا هذا من الزنا وهكذا. فالزنا يعني أنواع، والنفس تتمنى وتشتهي هذا أيضا من زنا النفس، يعني تمنيها الزنا واشتهاؤها الزنا وكذا، والفرج يصدق ذلك أو يكذب يعني بعد ذلك الفرج، يعني إما أن يصدق ذلك من هذه الوسائل، يعني ما سبق هي وسائل تؤدي إلى وقوع الزنا والعياذ بالله، فإما أن هذه الوسائل يعني تؤدي إلى النتيجة ويقع الزنا والعياذ بالله تعالى يعني بالفرج، وإما أن يكذب ذلك ويعني هذه الوسائل لا تؤدي إلى يعني إلى الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. فأبو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لم أرى شيئا أشبه باللمم، باللمم الذي أخبر الله سبحانه وتعالى فيه عن يعني عباده المؤمنين. اللمم هو صغائر الذنوب، اللمم هو صغائر الذنوب. فيقول ابن عباس رضي الله عنه لم أرى شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد باللمم وما جاء في قوله تعالى في يعني الثناء على عباده المؤمنين، يقول الله سبحانه وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني مدح الله تعالى عباده المؤمنين أنهم يجتنبون كبائر الإثم ويجتنبون الفواحش إلا اللمم، يعني هذه ليسوا معصومين منها ويقع منهم اللمم. ثم وعد الله سبحانه وتعالى بالمغفرة، قال إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من بطون أمهاتكم، إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم إلى آخر الآية الكريمة. فابن عباس رضي الله عنه يقول يعني ليس هناك يعني شيء يعني أشبه باللمم أو شيء يعني معدود، ليس هناك شيء معدودا يعني أو أولى أن يعد من اللمم مما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، يعني ليس هناك إنسان إلا وقد كتب الله سبحانه وتعالى على يعني كل ابن آدم حظه من الزنا، يعني مكتوب على كل إنسان أنه يعني سيمطر نظرة حراما أو يسمع كلمة يعني من امرأة يعني حراما أو يشتهي بقلبه يعني شيئا حراما أو كذا أو كذا، كل إنسان يعني كتب عليه حظه من الزنا ويقل ويكثر حسب يعني يعني ما قدر الله سبحانه وتعالى على إنسان وعلى آخر. فكل إنسان كتب عليه حظه من هذه المعاصي، لكن الفرق يعني أن المؤمن لا يتمادى فيها، المؤمن لا يتمادى فيها، وإنما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب المؤمن، يبادر يعني إلى التوبة والاستغفار والندم يعني على ما فعل. ثم إن المؤمن يعني يصلي ويصوم ويأتي من الحسنات ما يكون بإذن الله تعالى كفارة لهذه السيئات التي تقع منه. ويعني هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فكل إنسان يعني كتب الله سبحانه وتعالى عليه يعني بعض الأخطاء يقع فيها، يعني وحتى في باب الزنا بالذات يعني كل إنسان كتب عليه حظ أو نصيب من الزنا، لكن طبعا يعني المؤمنون يعني الصالحون وكذا لا يقترفون يعني الفواحش وكذا، وإنما يعني ربما يقع منهم نظرة أو يقع منهم سماع أو يقع منهم شيء يعني من هذه الأمور، لكنهم يتوبون ويستغفرون ولا يعني يتمادون في هذا الأمر حتى يقع منهم المحظور. والله سبحانه وتعالى حكيم، يعني ولماذا يعني قدر الله سبحانه وتعالى على الإنسان يعني أن يقع في هذه الأشياء أو كذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد من عبده المؤمن أن تنكسر نفسه ويكون يعني ذليلا متواضعا لله سبحانه وتعالى، لا يغتر بنفسه ولا يعجب بعمله. فالله سبحانه وتعالى قدر على يعني المؤمن يعني أن يقع في شيء من المعاصي حتى يندم عليها ويستغفر ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه. يعني البشر ليسوا معصومين من الخطأ، الله تعالى لو شاء لخلق الناس معصومين كما خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن الله تعالى خلق بني آدم ضعفاء ليسوا كالملائكة يعني لا يعصون الله ما أمرهم، إنما تقع منهم بعض المعاصي، ولكن المؤمن تكون هذه المعصية سببا في توبته وانكساره بين يدي الله وخشيته لله وبكائه وتضرعه وطلبه من الله العفو والمسامحة وكذا. فهذه العبادات القلبية التي تنشأ بسبب هذه المعصية يعني ربما لو يعني أو يعني لو أن هذه المعصية لم توجد لا أصبح الإنسان مغترا بنفسه ومعجبا بعمله، و يعني يكون ذلك سببا في حبوط عمله والعياذ بالله تعالى. ولكن إذا علم أنه يعني أنه أخطأ وأنه أذنب وأنه يعني بحاجة إلى عفو الله ورحمته وكذا، يزداد المؤمن اجتهادا في العمل الصالح رجاء أن يغفر الله له، ويزداد استغفارا وتضرعا إلى الله وانكسارا بين يديه. فلهذا يقول السلف يعني رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. يعني أحيانا المعصية يكون أثرها على المؤمن أعظم من أثر الطاعة عليه، يعني ربما يقع المؤمن في معصية فتورثه ذلا وانكسارا بين يدي الله واعترافا بفقره وحاجته إلى الله ويعني طلب العفو والمسامحة من الله سبحانه وتعالى، فيزداد يعني ذلا وانكسارا بين يدي الله بسبب يعني ذنب وقع فيه، فربما يكون ذلك أنفع له من طاعة تورثه عزا واستكبارا والعياذ بالله، يزداد يعني بالطاعة يعجب بنفسه و يعني هو يستكبر والعياذ بالله. فهذا إبليس لعنه الله يعني كان يعبد الله تعالى مع الملائكة، وأصابه العجب والغرور بعمله، قال أنا خير منه، كان يعبد الله سبحانه وتعالى مع الملائكة وكان معهم في السماء، وكان يعني جاء في بعض الأثر أن الملائكة كانوا يسمونه طاووس الملائكة، وكان يعني من أكثرهم عبادة لله سبحانه وتعالى، كان هو بين الملائكة يعني الملائكة يضربون به المثل في الاجتهاد في العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى وكذا. فلما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود كان بسبب هذه الطاعات يعني أعجب بنفسه والعياذ بالله، وقال وأبى أن يسجد لآدم وقال يعني أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، لماذا أسجد لمن هو أقل مني وأنا أحسن منه وأكثر عبادة وأكثر عمل، فاغتر وأعجب بعمله والعياذ بالله تعالى. هلك. فإذا يعني المعصية يعني خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها لحكم عظيمة حتى يعني يعبد الله سبحانه وتعالى بعبادات لا تكون إلا في وجود هذه المعاصي. وكذلك أيضا من الحكم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو والغفور والرحيم سبحانه وتعالى. الله عز وجل من أسمائه العفو والغفور والرحيم، غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى. فأراد الله تعالى أن يظهر آثار هذه الصفات، فالمؤمنون يعصون الله تعالى فيتوبون ويستغفرون ويندمون ويرجعون إليه فيعفو عنهم ويغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم. وهذا من أسمائه تعالى وصفاته، والله تعالى أراد أن يظهر أثر هذه الصفات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبون لأتى الله بخلق يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يعني لو لم تكونوا تذنبون، لو أن بني آدم كانوا لا يذنبون لا أذهب الله تعالى هؤلاء الخلق وأتى بخلق يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى لهم، لأن الله تعالى أراد أن يوجد خلقا يستغفرونه ويغفر لهم ويتوب عليهم ويعفو عنهم ويسامحهم، ليظهر سبحانه وتعالى أثر هذه الصفات الكريمة، أنه العفو وأنه الرحيم وأنه الغفور والتواب سبحانه وتعالى. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. كل إنسان يعني خلال رحلة حياته ورحلة عمره لا بد وأن يحصل له يعني شيء من هذا على مدار حياته. فزنا العين النظر، يعني هناك من الناس من كتب عليه يعني حظه من إيه من الزنا، يعني بعض النظرات المحرمة يعني كتبت عليه خلال حياته، فالمؤمن يعني يندم عليها ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب. وزنا اللسان المنطق، اللسان أيضا له زنا وهو نطق بالكلام الذي يعني سواء كان طبعا الإنسان هنا سواء كان رجلا أو امرأة، فالنطق يعني بكلام يعني يثير شهوة الطرف الآخر ويعني ويحث على الحرام وكذا ولا يعوذ بالله. والنفس تتمنى وتشتهي، طبعا في بعض الروايات فيها إيه وزنا الأذن السمع وزنا اليد البطش، بعض الروايات فيها زيادة إيه وزنا الأذن الأذن السمع أيضا الاستماع إلى كلام يعني مثير للشهوات وفي ذكر العورات، وزنا اليد البطش يعني اللمس يعني اللمس المحرم. والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. طيب هنا من فوائد الحديث، من فوائد الحديث يعني أنه يعني فيه بيان حكم الرجل إذا قال يعني لآخر زنت يدك، إذا قال لآخر زنت يدك أو زنت عينك أو مثلا قال عينك زانية أو شيء من هذا القبيل، فهل هذا يعتبر قذفا؟ يعني قذف حد القذف كما هو معلوم أن القاذف يجلد 80 جلدة، القاذف يجلد 80 جلدة، فهل إذا قال شخص القذف هو الاتهام، اتهام الآخر بالزنا، فلو أن شخصا اتهم عضوا من أعضاء الآخر بالزنا يعني قال له يا زاني اليد أو يا زاني العين أو عينك زنت أو يدك زنت أو نحو ذلك، فهل يقام عليه الحد أم لا؟ فقال يعني بعض العلماء، بعض العلماء قالوا يحد وبعضهم قال لا يحد، بعضهم قال يحد وبعضهم قال لا يحد، والصحيح أنه لا يحد، الصحيح أنه يعني لا يقام عليه حد القذف، ولكن يعاقب يعني بعقوبة تعزيرية، يعاقب بعقوبة تعزيرية، يعني يمكن أن يعزره القاضي بأن يعاقبه مثلا ببعض الجلدات يسيرة أو حبس يسير أو عقاب يعني يسير أو كذا على سبيل يعني التعزير، لأن هذه العبارات من خلال الحديث الذي معنا يتبين أن هذه العبارة لا يقصد بها الاتهام بالزنا المعروف الذي هو الفاحشة، وإنما يقصد بهذه العبارات يعني اتهامه بأنه نظر نظرة حراما أو سمع كلمة حرام أو كذا، فالذي يتهم آخر بهذا فإنه يعني يعذر ولكن لا يقام عليه الحد. طيب بهذا ينتهي الكلام عن هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. طيب هنا سؤال يقول السائل يعني إن المسلم أو الإنسان كتب عليه حظه من الزنا كما في الحديث، فقد يقول بعضهم إذا كتب علي ذلك وقدر لي فكيف يحاسبني الله سبحانه وتعالى على شيء يعني كتبه علي أو قدره علي؟ هذه هي موضوع القدر، الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. الإنسان قدر عليه ما يقع فيه من المعاصي والذنوب، هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت أنت يعني قدر عليك هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى أخفى عنك هذا التقدير ولم يطلعك عليه. الله سبحانه وتعالى قدر عليك هذا التقدير ولكن أخفاه عنك ولم يطلعك عليه، وأطلعك الله سبحانه وتعالى على أنك مأمور بالتوبة ومأمور باجتناب الحرام، أنك مأمور بالتوبة إليه ومأمور باجتناب الحرام، وأعطاك الله تعالى مشيئة واختيارا، أنت لك مشيئة ولك اختيار، وهذه المشيئة والاختيار لا يستطيع أحد أن ينكرها. والناس في معاملاتهم يتعاملون بمقتضى هذه المشيئة والاختيار، يعني كل شيء مكتوب عليك، كونك يعني تأكل أو تشرب أو لا تأكل أو لا تشرب أو يعني تذهب إلى هذا المكان أو إلى هذا المكان، كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء يفعله الإنسان إلا بقدر الله. طيب أنت الآن يعني هذا الذي يسأل هذا السؤال، نقول له لو أن الله يعني أنت الآن لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعني أنك تشبع بدون أن تأكل، فهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يعني أنت الآن قدر عليك أنك ستشبع أو تجوع، فلماذا تأكل الآن؟ ما أنت مقدر عليك، أن الله تعالى قدر عليك وكتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أنك الليلة ستبيت شبعان أو ستبيت جوعان، فهل ستقول والله خلاص هذا شيء قدر علي، لماذا أكل؟ أنا لو قدر علي أن أنا حبيت شبعان يبقى لو ما أكلتش حبيت شبعان، هل هذا الكلام صحيح؟ أنك لو ما أكلتش حبيت شبعان، لا حبيت جوعان ستبيت جوعان. فالإنسان الآن مريض، الله تعالى قدر عليه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أنك ستشفى أو لا تشفى، فهل سيقول المريض يقول والله لماذا أخذ الدواء؟ أنا قد مكتوب علي قبل خلق السماوات والأرض أن أشفى أو لا أشفى، سواء أخذته أو ما أخذته يعني لن يتغير الذي قدره الله، أنا لو مكتوب لي سأشفى بدون أن أخذ الدواء، إذن لا داعي لأخذ الدواء أو لا داعي لإجراء العملية الجراحية أو كذا. وهكذا أيضا مثلا الذهاب للعمل وطلب الرزق وكذا، وبرضه ممكن الإنسان يقول والله الرزق هذا مكتوب لي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لو أنا مكتوب لي أن أنا الشهر هذا سيدخل لي كذا $1,000 في هذا الشهر سأرزق بها، سواء عملت ولا ما عملت سيأتيني هذا الرزق، إذن لماذا أعمل؟ خلينا مثلا يعني أرتاح بالبيت وكذا ولا أعمل أي شيء، والرزق المقسوم لي سيأتيني وأنا في مكاني ولا حاجة للعمل. فهل الإنسان في حياته سيفعل هذا؟ لا أبدا، الإنسان رغم إيمانه بأن الله تعالى قدر كل شيء إلا أنه يؤمن أن الله تعالى قدر أسبابا وأنه لابد أن يأخذ بهذه الأسباب، هو يعلم صح أنه لو أن الله تعالى قدر له أنه سيبيت شبعان سواء أكل ولا ما أكل سيبيت شبعان، لكن الإنسان يأخذ بالسبب ويأكل حتى يشبع حتى يبيت شبعان، يعلم أنه إذا قدر له رزق سواء عمل ولا ما عمل سيأتيه الرزق، ولكن مع ذلك يعمل حتى يتسبب في حصول الرزق وهكذا. وكذلك نفس الشيء في أبواب يعني الطاعات والمعاصي، لا يقول الإنسان يعني امشي على نفس القاعدة أنت ماشي عليها في أمور حياتك، لا تقول والله أنا لو مكتوب أن الله تعالى سيعذبني فسواء أطعت أم عصيت سأعذب، إذا مكتوب أن الله تعالى سيغفر لي ويدخلني الجنة سواء أطعت ولا عصيت سأدخل الجنة، إذن ليس هناك داعي لفعل الواجبات ولا هناك داعي لترك المحرمات، هو المقسوم علي والمكتوب علي هو حيحصل ويترك الأخذ بالأسباب. لا، إذا تركت الأخذ بالأسباب معناه أنك إذا وقعت في المعاصي ستعذب، وإذا فعلت الطاعات ستثاب، تماما مثل ما لو أنك يعني أكلت ستشبع وإذا لم تأكل ستجوع، مع أن كل شيء بقدر الله، يعني الله تعالى كتب عليك أنك ستجوع أو ستشبع، لكن هناك سبب، الله تعالى كتب أنك إذا أكلت ستشبع وإذا لم تأكل ستجوع. فكذلك الله تعالى قدر أنك إذا نظرت إلى ما حرم الله ستعاقب، وإذا لم تنظر ستثاب. فلماذا تنظر إلى ما حرم الله وتقول والله يعني إيه لو الله سبحانه وتعالى كتب لي أني يعني سأعاقب سواء نظرت ولا ما نظرت سأعاقب؟ إذا هذا ليس بصحيح. فالله سبحانه وتعالى قدر يعني النتائج وقدر الأسباب التي تؤدي إلى هذه النتائج، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الدين، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الدين، وكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان مطلوب منه أن يأخذ الأسباب، يعني أنت إذا أطعت الله ستدخل الجنة وسيكون هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، وإذا عصيت الله ستدخل النار وسيكون هذا بقدر الله أيضا. فلماذا تعصي؟ وأعطاك الله تعالى مشيئة وقدرة على أنك تطيع أو أنك تعصي، يعني الطاعة والمعصية في مقدور الإنسان، فأنت عليك أن تطيع الله سبحانه وتعالى حتى تدخل الجنة، وهذا بقدر الله، بدلا من أن تعصي الله وتدخل النار وهذا بقدر الله أيضا، بس أنت الخسران. فافعل يعني الخير وسيأتيك ثوابه وجزاؤه وهو بقدر الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لكن يكون الاحتجاج بالقدر متى؟ على الشيء الذي حصل وقضي الأمر خلاص، وشيء يعني خرج عن إرادة الإنسان. يعني أنت رغم أنك يعني تحرص على طاعة الله وكذا، لكن طبيعة البشر أن الكمال لله سبحانه وتعالى، لو استمعك إنسان معصوم من الخطأ، أنك يعني رغم حرصك على الخير ورغبتك فيه وكذا، لكن ربما تزل وتخطئ في بعض الأحيان، لكن تبادر إلى التوبة والاستغفار والندم على ما فعلت والإكثار من الخيرات وكذا. وفي هذه الحالة يعني يصح الاحتجاج بالقدر على معصية تبت منها، لما يجي شخص يلومك على معصية يعني تبت منها، إنسان وقع في معصية وتاب إلى الله واستغفر وندم على ما فعل وخلاص يعني الأمر وقع وانتهى، ويجي شخص يلومك يعني على معصية تبت منها ويقول لك يعني لماذا فعلت كذا وكان ينبغي أنك لا تفعل كذا، هنا يمكن أن تقول له والله هذا شيء كتبه الله عليه، قدر الله علي هذا، وخلاص أنا اللي في يدي الآن، يعني هذا شيء وقع وانتهى، والذي في يدي الآن أتوب إلى الله وأستغفر وأجتهد في العمل الصالح، وهذا الذي أفعله الآن. ففي هذه الحالة لا يكون عليك لوم، لكن أنك تظل على المعصية ولا تتوب منها وتقول هذا قدر الله فهذا كذب، يعني ليس بصحيح. لأنك يعني ما الذي أدراك أن الله قدر عليك أنك تستمر في هذه المعصية؟ لماذا لا تتوب وتقول إن الله قدر علي أن أتوب؟ وهذا المعنى جاء في حديث قصة آدم وموسى عليهما السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي يعني لقي موسى آدم عليه السلام، موسى عليه السلام التقى بآدم عليه السلام، يعني طبعا بعد التقت يعني أرواحهما بعد أن وفاتهما عليه السلام، فالتقى موسى بآدم عليه السلام فقال أنت أبو البشر، قال أنت أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. موسى عليه السلام يقول لنا أنت أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، يعني لو أنك ما أكلت من الشجرة كان زمان يعني ذريتك في الجنة، أنت كنت في الجنة يعني كان زمان ذريتك تظل معك في الجنة، أنت أكلت من الشجرة وبسببها أهبطت إلى الأرض وفشلت يعني ذريتك وخيبتهم وتسببت في إخراجهم من الجنة وهبوطهم إلى الأرض. فقال آدم عليه السلام قال هذا شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني ب50,000 سنة أو كما قال، فقال أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ فقال صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، يعني آدم هو الذي يعني غلب موسى عليه السلام في هذه المناقشة أو هذه المناظرة. فلماذا حج آدم وموسى؟ لأنه يعني استدل بقدر الله على معصية قد تاب منها، قال الله تعالى فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فموسى عليه السلام يريد أن يلوم آدم على معصية قد تاب منها إلى الله سبحانه وتعالى، فقال له لا تلومني على شيء قدره الله عليه قبل أن يخلقني، أنا لا لوم عليه، هذا الشيء يعني قدره الله عليه وقعت فيه بقدر الله. لكن هنا احتجاجه بالقدر صحيح لأنه يعني تاب إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف طريقة المشركين. المشركين يعني وبخهم الله سبحانه وتعالى وعنفهم أنهم يحتجون بالقدر على الاستمرار في الشرك والمعصية، قال الله تعالى عن المشركين وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله, فيجي المشركون إيه يستدلون بالقدر, يعني هم يقول لك لا سنظل مشركين ولن نحل الحلال ولن نحرم الحرام. لماذا؟ لأن الله تعالى لو شاء الله لا ما أشركنا ولا أذرنا, وأن الله شاء أننا نسلم لأسلمنا, لكن إيه الله تعالى ما شاء أننا نسلم ويستمرون في الشرك ولا زيادة. فهذه الطريقة اللي هي طريقة الاحتجاج بالقدر على معصية وأنت مستمر فيها لا تريد أن تغير ولا تريد أن تتوب وترجع وتندم, فهذا يكون هذا الاحتجاج غير صحيح, يكون صاحبه ملوما في هذه الحالة. ليس لك أن تحتج بالقدر على شيء أنت شيء خطأ أنت مستمر عليه وتقول هذا شيء قدره الله عليه. الله تعالى قدر عليك اللي فات, لكن القادم عليك أن تغير وتأخذ بأسباب العفو وأسباب المغفرة والتوبة وضعه. نرجو أن يكون الجواب اتضح يعني إن شاء الله. يعني أخونا يسأل, يعني يقول أنه سمع يعني أحد المتحدثين يعني يقول أن الإنسان يمكن أن يعيش الجنة في الدنيا. فالجواب طبعا إذا كان المقصود يعني المقصود بالجنة بمعنى يعني إذا كان قصد النعيم, يعني الإنسان يمكن أن يعيش بنعيم في الدنيا بسبب يعني طاعته لله سبحانه وتعالى واستقامته على أمر الله وكذا, فهذا معنى صحيح, هذا معنى صحيح. وقد قال بعض السلف يعني قالوا إن في الجنة إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يعني بعض السلف قالوا إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. بس مقصود بجنة الدنيا ما هي؟ اللي هي يعني السكينة والاطمئنان الروحي وانشراح الصدر. مهما كان الإنسان في ضيق من العيش ليس مقصود بجنة الدنيا الإنسان يكون عنده قصور وعنده يعني كذا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في أعظم نعيم يعني وانشراح صدر وراحة بال وكذا, مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يجد طعاما ويربط الحجر على بطنه من الجوع وبيته من الطين وكذا, وحياته يعني صلى الله عليه وسلم من جهة يعني يعني الطرف الدنيوي ليس كان صلى الله عليه وسلم زاهدا في الدنيا, ولكن مع ذلك كان في نعيم وانشراح صدر وكذا. فالمؤمن مهما كان يعني في مرض أو في فقر أو في يعني مصائب أو كذا فهو في نعيم, يعني يجد راحة في وانشراحا في صدره وطمأنينة وراحة بال وكذا. يعني فهذه جنة الدنيا. فالسلف يقولون يعني إن في الدنيا جنة يعني نعيم قلبي كذا وانشراح صدره وراحة وطمأنينة, من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. لأن الله تعالى قال عن المؤمنين يعني أخبر الله تعالى إن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالذي يعرض عن ذكر الله ستكون حياته ضنكا مهما كان في العكس, وأنه مهما كان في قصور وخدم وحشم ومناصب ومال وكذا, لكن يكون إيه مكتئبا وفي يعني قلق وأرق وضيق نفسي و يعني فيشعر يكون يعني في نكد والعياذ بالله. إذا كان هذا المعنى المقصود فهذا معنى الحق يعني هذا الصحيح. تفضل. نعم. أخونا يسأل يعني بالنسبة مسألة يعني المرأة يعني هل هي في أحكام يعني الاستنجاء والاستجمار وكذا حكمها مثل الرجل؟ الجواب نعم, يعني أحكامها مثل أحكام الرجل تماما, يعني يمكن أن تستعمل المنديل الورقي وكذا يعني مثل ما الرجل يعني يمكن أن يستعمله ويمكن أن تستغني به عن الماء, يعني هذا جائز إن شاء الله. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.